ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح الباب الأخير من أبواب كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية، ثمة الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. طيب، هذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. الضمير هنا يعود على المشركين، الضمير يعود على المشركين. ما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، ما عظموا الله عز وجل حق تعظيمه حيث أشركوا به عز وجل وعبدوا معه غيره. وما قدر الله حق قدره، ما عظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه عز وجل حين عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره وسووا بالله سبحانه وتعالى غيره من خلقه وعباده. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هذا من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى ومن آثار عظمة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى، السماوات السبع على عظمتها وضخامتها يطويها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وجاء في الآية الأخرى في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي السجل للكتب، يعني كطي الرسالة لما كتب فيها، كما يطوى الكتاب. فالله سبحانه وتعالى يطوي السماء يوم القيامة كطي السجل للكتب. فمن عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته العظيمة سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يطوي السماوات يوم القيامة، وكذلك الأرض كما قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض جميعا تكون في قبضة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والحديث الذي معنا يوضح ذلك ويفسره. فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. حبر من الأحبار، والأحبار هم علماء اليهود. الأحبار علماء اليهود، ويطلق أيضا على علماء المسلمين، وقالوا للعالم حبر. فجاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد، يعني في التوراة التي بين أيديهم، والتوراة الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، قد حرف فيه اليهود وغيروا وبدلوا، إلا أنه بالرغم من هذا التحريف بقيت فيه أشياء من الحق، بقيت فيه أشياء من الحق. فهنا هذه الأمور التي أخبر بها الحبر صدقها النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قولها، فكان يعني فعلمنا بهذا أن هذا من الحق الذي لم يحرفه مما بقي في كتبهم من الحق. فالحبر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. وهذا فيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى أن الله عز وجل له يدان مبسوطتان، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهنا في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيده سبحانه وتعالى. وكذلك من صفات الله عز وجل أن له أصابع، وكذلك جاء هذا المعنى أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، يعني إذا أراد الله عز وجل هداية عبد قلب قلبه إلى قبول الهداية، و يعني غير ذلك مما يقلب الله سبحانه وتعالى قلوب العباد إليه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما قال هذا الحبر، والشجر على إصبع والثرى على إصبع. الشجر يضعه على إصبع ويضع الثرى على إصبع، ثرى التراب يضعه الله سبحانه وتعالى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك سبحانه وتعالى، فيقول: أنا الملك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، نواجذ الأضرار. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقر الحبر على هذا الكلام الذي قاله، وهو موافق لما في كتاب الله سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية الكريمة لما فيها من تصديق كلام الحبر وموافقتها لما قاله الحبر. I believe that the Quran, can you tell me where it is in the Quran? نعم، هذا في سورة المائدة، ممكن نرشد رقم الآية: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ممكن، نعم ممكن نعطيه رقم الآية. One moment. نعم، آية 64، 64 إن شاء الله، سورة المائدة الآية 64، السورة الخامسة آية 64. نعم. نعم، أحسنت. طبعا مر بنا كثيرا من قبل أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفة المخلوق. الله سبحانه وتعالى له يد وله أصابع عز وجل، ولكن صفة الله سبحانه وتعالى تليق بكماله وتليق بقدرته، ليست مثل صفة المخلوق. يعني وذلك لأن ذات الله سبحانه وتعالى ليست مثل ذات المخلوق. والكلام في الصفات من قبيل الكلام عن الذات، يعني لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. المخلوقات يعني عندما نضيف اليد إلى مخلوق من المخلوقات، يعني صفة اليد تليق بكل مخلوق. فمثلا إذا قلنا يد النملة غير ما نقول مثلا يد الفيل، غير يد الإنسان، غير يد الطائر، غير يد كذا. يعني كل مخلوق من المخلوقات له يد تليق بحاله، ليست يد النملة مثل يد الفيل مثلا، فهذا في المخلوق، وليست يد الفيل مثل يد الإنسان مثلا. فهذا في المخلوقات الضعيفة العاجزة، يد كل مخلوق تليق بحاله. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيد الله سبحانه وتعالى عندما تضاف اليد إلى الله سبحانه وتعالى، والأصابع عندما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فهي صفة تليق بكمال الله عز وجل. وكذلك جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية رأى فيها ربه سبحانه وتعالى، قال: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري سبحانه وتعالى. هنا إيه؟ فيها إثبات صفة الأنامل لله سبحانه وتعالى. أنامل الإنسان أنامله اللي هي أطراف أصابعه، هذا في صفة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى له أنامل تليق بكماله سبحانه وتعالى، وله يدان وله أصابع سبحانه وتعالى، ولكن إيه؟ صفات الله عز وجل تليق بعظمته سبحانه وتعالى، ليست مثل صفة المخلوق. فنحن نفهم معنى الصفة، ولكن الكيفية لا نعلمها. الكيفية تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، كيفية صفات الله ليست مثل يعني صفات المخلوق، ولا يمكن أن نحيط بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، الحديث هذا نفس الحديث له رواية أخرى في صحيح مسلم، الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين البخاري ومسلم، وله رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. طيب، هذه الرواية فيها زيادة تفصيل على الروايات الأخرى، أن طي السماوات يكون بيد الله سبحانه وتعالى اليمنى، وطي الأراضين السبع يأخذهن الله عز وجل بشماله. طيب، هنا يعني إشكال قد يستشكله البعض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين مباركة. وهنا في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى جاء فيها إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يأخذ بيمينه ويأخذ بشماله. جاء هذا في أكثر من حديث، كما جاء في حديث آخر أيضا في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام، هذا الحديث يعني دل على معنى آية في كتاب الله تعالى، أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أخرج الله تعالى ذريته من ظهره، أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، ثم نثرهم بين يديه، أو فنثرهم بين يديه، أخرج الله تعالى ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذر، يعني في هيئة النملة، في سورة النملة، كل بني آدم إلى يوم القيامة، فنثرهم بين يديه، ثم قبض الله سبحانه وتعالى بيمينه قبضة، وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في الجنة ولا أبالي. طبعا أولا قبل ذلك أشهدهم الله سبحانه وتعالى على أنفسهم، قال الله عز وجل لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني قال الله سبحانه وتعالى يعني شهدنا عليكم يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أنتم أقررتم على أنفسكم أن الله سبحانه وتعالى هو ربكم. نعم، استشهاد على بشماله، لسه هيأتي أن الله سبحانه وتعالى فأخذ الله عز وجل بيده اليمنى قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ بيده الأخرى أو بشماله كما جاء في بعض الأصحاح قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مقصود أن الله سبحانه وتعالى له يدان عز وجل. طيب الآن كما ذكرنا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين مباركة، وفي هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أخذ بشماله، له يمين وشمال سبحانه وتعالى. فقالوا في الجمع بين الأحاديث أن المقصود لهذا أن العرب يعني كان من عادة العرب أنهم يعني يعتقدون أن الشمال أنقص من اليمين. في كلام العرب في يد الإنسان دائما عندهم أن اليد اليسرى يعني لا يتفاءلون بها ويجعلونها يعني للشر، ويعتقدون أن اليسرى يعني أنقص من اليمنى وأقل بركة وأقل خيرا وهكذا. فهذا في يد الإنسان، لكن في حق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل له يدان، لكن كلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني يد الله سبحانه وتعالى اليمين ويده الشمال كلتاهما في البركة سواء، يعني كلتاهما فيهما بركة وفيهما الخير والكمال، ليس في شيء من ذات الله سبحانه ولا من صفاته نقص. فهذا هو المعنى. طيب، فالله سبحانه وتعالى يطوي السماوات ويطوي الأرض على التفصيل الذي ذكر، ويقول الله عز وجل أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في بعض ألفاظ الحديث أن الله تعالى يقول أين ملوك الأرض، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض. وهذا معنى أيضا قول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. الله عز وجل يقول لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيجيب الله سبحانه وتعالى نفسه فيقول الله عز وجل لله الواحد القهار. جاء في بعض طرق الحديث أيضا الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذا، لما قرأ الآية الكريمة وذكر طي الله سبحانه للسماوات وللأراضين، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على المنبر وجعل يهزها، إن في الحديث أنه تعالى يقبض السماوات ويقبض الأراضين ويهزهن سبحانه وتعالى، أو ثم يهزهن يقول أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض، أو أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يهزهن سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا لأصحابه وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، وجعل يهز يده صلى الله عليه وسلم حتى ارتجف به المنبر، وقلنا لا يخرن به. فحضرنا قالوا إلا يخرن المنبر، منبر سيسقط بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة ارتجاف المنبر يعني تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يهز يديه يعني هزا شديدا على المنبر، يقول يهزهن، وهو يعني يذكر صلى الله عليه وسلم ويوضح لأصحابه كيف أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات ويقبض الأراضين ويهزهن، يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض. And then I believe that our right hand is to roll up to heaven to his right hand, to earth to his left hand. Can you tell us where in the Sunnah that is? I believe it, but I don't know where it is. Is في البخاري ومسلم، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أصح الكتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا. طبعا هو موجود هنا بقى رقم الحديث، يعني لو أردتم مثلا الحديث موجود في صحيح البخاري طبعا يعني أخرجه الإمام البخاري في تفسير سورة الزمر، باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وأخرجه أيضا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. كتاب التوحيد آخر كتاب في كتب البخاري، يعني البخاري رواه في تفسير سورة الزمر وفي كتاب التوحيد، والإمام مسلم رواه في صفات المنافقين في كتاب صفات المنافقين باب صفة يوم القيامة. طيب، كذلك من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى كما جاء أيضا في الأحاديث التي في الصحيح في البخاري ومسلم أيضا، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض خبزة يوم القيامة، يجعل الأرض خبزة لأهل الجنة يوم القيامة، يتكفأها الجبار بيمينه، يتكفأها الجبار أو يعني بلفظ يتكفأها الجبار، كما يتكفأ أحدكم خبزته. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم فسر قوله صلى الله عليه وسلم يتكفأها الجبار، يعني يقلبها من يد إلى يد، يتكفأها يعني يقلبها من يد إلى يد، يجعل الله تعالى الأرض خبزة، يعني عجينة مثل عجينة الخبز، يجعل الله تعالى خبزة يؤكل منها نزلا لأهل الجنة، يجعل الله تعالى الأرض هذه التي هي من تراب وحصى وكذا، يجعلها الله سبحانه وتعالى خبزة يعني طيبة نزلا لأهل الجنة. والنزل هو أول طعام يقدم للضيف، يعني النزل أو نزل هو طعام الضيف، وتحفة الضيف هي أول طعام يقدم للضيف، ثم تحفة الضيف، والنزل هو الطعام الذي يقدم للضيف. فالله سبحانه وتعالى يجعل الأرض خبزة يتكفأها الجبار بيده سبحانه وتعالى، حديث أيضا في الصحيح، الجبار سبحانه وتعالى يتكفأ الأرض خبزة نزلا لأهل الجنة. أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أصحابه بهذا، فيعني حضر جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدري، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما إدامهم، إدام أهل الجنة، يجدون أيضا في التوراة إدام أهل الجنة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال بالام ونون. قالوا بالام كلمة عبرانية معناها الثور، ونون يعني حوت، ثور وحوت، هذا يكون إدام أهل الجنة، يعني أول يعني تحفة أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة. فأيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أن يعني من طعام أهل الجنة أول ما يدخلون، جعلنا الله إياكم من أهلها، أن الله سبحانه وتعالى يطعم أهل الجنة ويتحفهم يعني الثور الذي يرعى في أطرافها، ثور عظيم يعني خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون يعني تحفة لأهل الجنة أول ما يدخلون، يرعى في أطراف الجنة أو يأكل من أطرافها، ويجعله الله تعالى طعاما لأهل الجنة. والنون يعني الحوت، ويطعم الله تعالى المؤمنين زيادة كبد الحوت. قالوا زيادة الكبد يعني اللي هي إيه؟ القطعة المنفصلة التي تكون في آخر الكبد، وهي إيه؟ أطيبه وأفضله من كبد الحوت، يعني يجعله الله سبحانه وتعالى إيه؟ نزلا لأهل الجنة. فالأرض يجعلها الله تعالى خبزة لأهل الجنة. كذلك أيضا جاء في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم في أواخرها، قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني الأرض ستبدل يوم القيامة غير الأرض، والسماوات ستبدل يوم القيامة غير السماوات. وقال المفسرون التبديل المقصود في الآيات الكريمة هو تبديل الصفات والهيئات، تبديل الصفات والهيئات. فالأرض تتبدل صفتها وتتبدل هيئتها، وهذا التبديل منه أن الأرض ستصبح يوم القيامة يعني أرضا مسطحة مستوية، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة طه، قال الله سبحانه: ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينكفها ربي نفسا، فقل ينكفها ربي نفسا، فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها يعني فيجعل الله سبحانه وتعالى الأرض قاعا صفصفا، يعني أرضا واسعة مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. العوج هو الارتفاع، والأمت يعني الانخفاض. لا ترى فيها عوجا يعني مرتفعا، ولا أمتا يعني ولا منخفضا. الأرض يوم القيامة يسويها الله سبحانه وتعالى، لا يكون فيها عوج ولا أمت. في نفس حديث الخبزة اللي هو يجعل الله تعالى الأرض خبزة يوم القيامة، يعني ليس لأحد فيها علم، أو يعني ليس فيها أي علامة أو أثر لمساكن أو بيوت أو شيء من هذا القبيل. لا، الأرض يوم القيامة ولا فيها بيوت ولا فيها مساكن ولا جبال ولا أي شيء، يجعل الله سبحانه وتعالى الأرض يعني عبارة عن مكان مسطح مستوي يوم القيامة، ويحشر الناس عليه، ويجعلها الله سبحانه وتعالى خبزة يأكل منها أهل الجنة. متى يأكلون منها؟ بعض شراح الحديث يعني قال يأكلون منها في أرض المحشر المؤمنون، يعني هم في أرض المحشر لا يشعرون بالجوع، يأكلون يعني من الأرض، من تحت أرض التي يحشرون عليها يأكلون منها، من تحت أقدامهم إذا يعني دنا أحدهم عند قدمه أكل من من هذه الأرض. وقال آخرون بل المقصود أنها تكون خبزة لأهل الجنة بعدما يدخلون الجنة. آخرون يعني قالوا في شرح الحديث أرض تكون خبزة، تصبح خبزا يأكل منه أهل الجنة بعدما يدخلون الجنة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وفي تفسير قول الله عز وجل، في تفسير قول الله عز وجل الآية التي ذكرناها في سورة إبراهيم، قول الله سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أين يكون الناس يومئذ؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في الوقت الذي تتبدل فيه الأرض تتبدل السماوات، السماوات طبعا تتبدل، السماوات تتشقق و تتصدع، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وصف الله تعالى حال السماء يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، السماء تكون إيه كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقال الله تعالى إيه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يعني حمراء كالزيت الأحمر كذا، تتبدل إيه حال السماء وحال الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى وتتبدل إيه صفاتها وهيئاتها. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس يومئذ؟ قالت صلى الله عليه وسلم على جسر جهنم أو على الصراط. الناس يكونون في ذلك الوقت على الصراط، كل إيه الناس يكونون على الصراط، والصراط هو جسر منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الجسر منصوب على ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، جسر هذا أدق من الشعرة وأحد من السيف، فالناس يعبرون على هذا الجسر كل على حسب عمله، منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالبرق وكأجاويد الخيل ومنهم من يمر ماشيا ومنهم من يمر يحبو، وعلى جانبي الصراط كلاليب خطاطيف تخطف الناس. يقول صلى الله عليه وسلم فناج مسلم، الناس لا ينقسمون الى ثلاثة اقسام، ناج مسلم الذي ينجو ويعبر يعني على هذا الجسر، ان الصراط هذا جسر منصوب فوق ظهر جهنم. قال الله تعالى وان منكم الا واردها، وان منكم ليس منكم احد الا وسيعبر فوق هذا الجسر، لا طريق الى الجنة الا عن طريق هذا الجسر، لا بد من عبور هذا الجسر حتى يدخل أهل الجنة في الجنة، لا بد وأن يعبروا من فوق هذا الجسر المنصوب فوق ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف. فيمر الناس عليه كل على حسب عمله، كلما حسن عمل الإنسان كلما ازدادت سرعته. قالوا يعني الجزاء من جنس العمل، قدر مسارعة الإنسان في الخير في الدنيا تكون سرعته في المرور على الصراط، الذي كان يسارع في الخيرات في الدنيا يود مسارعته في الخيرات في المسارعة في العبور على الجسر، يسارع برضو في العبور على الجسر. والذي يكون متكاسلا في الطاعات وكذا برضو كل ما يتكاسل الإنسان ويتباطأ في الطاعة يكون سرعته بطيئة في العبور على الجسر، على حسب سرعة الإنسان في الخير ومسارعته في الخيرات تكون مسارعته في عبور الجسر. فالناس يعبرون الجسر، فعندما يكتمل الناس على الجسر حينئذ تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يقع هذا التبديل يعني في يوم القيامة. وعلى كل حال فيعني ما ذكر من أحوال الأرض وأحوال السماوات وما يكون فيها من تبديل وتغيير وكذا، هناك يعني شيء منه سيقع في الفترة التي بين النفختين، يعني الأحاديث أثابت أن بعضا من ذلك شيئا كثيرا من هذا سيقع بين النفختين، بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، لأن هناك نفخة في الصور، إسرافيل عليه السلام ملك خلقه الله سبحانه وتعالى وكلفه بالنفخ في الصور، والصور معناه البوق العظيم، ينفخ في الصور نفخة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بين النفختين 40 نفخة، الأولى يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يموت من كان حيا، ثم بعد ذلك النفخة الثانية يبعث الناس من القبور. بين النفختين سيحصل تهيئة أرض المحشر ليحشر الناس عليها، ويقع يعني شيء من هذا التبديل والتغيير وكذا يقع في هذا الوقت اللي هو بين النفختين، وشيء منه سيقع عندما يكون الناس على الصراط، عندما يكون الناس على الصراط بعد الحشر والجزاء، لأن الله تعالى وصف أرض المحشر بأنها لا ترى فيها عوجا ولا أمثا، فهذه الأشياء ستقع قبل أن يحشر الناس، بحيث يبعث الناس لما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية. وبين النفختين كما ذكرنا 40، وأبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث يعني ذكر أنه لا يدري يعني أهي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، لا يدري أبو هريرة راوي الحديث، ولكن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، خلال هذه الأربعون يحصل إيه؟ تبديل وتهيئة أرض المحشر، ويبعث الناس يوم القيامة. ثم إيه؟ عندما يكون الناس على الصراط يقع أيضا إيه؟ تبديل آخر، تهيئة إيه؟ يعني ليثوى أهل الجنة يعني في الجنة، وأهل النار في النار. طيب، يعني الخلاصة أن ما ذكر يعني دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، وأن هذه السماوات على ضخامتها وعظمتها يعني يضعها الجبار سبحانه وتعالى على أصبع يوم القيامة ويهزهن، يقول أنا الملك وأنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، لا يستطيع أي أحد أن يجيب في ذلك الوقت. والأراضين على اتساعها وعلى ما فيها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، معنى الأرض جميعا يعني بجميع ما فيها من بحار وأنهار وصحاري وجبال وقفار، كلها إيه؟ تكون في قبضة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون، ما السماوات السبع والأراضون، والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، لكن يعني في سنده راو ضعيف، في سنده راو ضعيف، لكن على كل حال يعني النصوص يعني الأخرى تفيد إيه؟ هذا المعنى، صغر السماوات السبع والأراضين السبع أنها في كف الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدكم. الخردلة يعني حبة نبات صغيرة، نبات الخردل، نبات صغير يضرب بحبته المثل في الصغر، يعني أصغر حبة نبات إيه عند العرب يضربون إيه بالصغر، حبة الخردل يعني يضربون بها المثل في الصغر. فابن عباس رضي الله عنه يقول هذا المعنى، يعني هذا المعنى مستفاد من إيه؟ من النصوص الأخرى، أن السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن سبحانه وتعالى مثل إيه؟ حبة الخردل في كف أحدكم، يعني شيء في غاية الصغر وفي غاية الحقارة، وذلك لعظمة الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لما ذكر في هذا الأثر من كون الأراضين سبعا، هذا المعنى ثابت في الكتاب والسنة، كون الأراضين سبع أراضين هذا المعنى ثابت في الكتاب والسنة، في قول الله سبحانه في أواخر سورة الطلاق: سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ومن الأرض مثلهن يعني الله عز وجل إيه خلق سبع سماوات، وخلق أيضا إيه من الأرض مثلهن يعني سبع أراضين. جاء في بعض الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من ظلم شبرا من أرض، الذي يظلم شبرا من أرض يغتصب شبرا من الأرض ليس بحقه، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، كلف يوم القيامة إيه بحمل هذا الشبر من الأرض في عمق إيه سبع أراضين. وهذا يدل على أن الأراضين السبع بعضها إيه أسفل من بعض، يعني كأنها سبع طبقات، سبع طبقات من طبقات الأرض بعضها أسفل من بعض، لهذا دائما يقال الأرض السفلى، يعني الأراضين بعضها أسفل من بعض، كأنها سبع طبقات من طبقات الأرض، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. والذي يظلم شبرا من الأرض يطوق هذا الشبر بعمق الأراضين السبع إلى نهاية الأرض السابعة من أسفل. قال: وقال ابن جرير المفسر المشهور: رحمه الله قال حدثني يونس أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس ما السماوات السبع في الكرسي يعني السماوات السبع بالنسبة إلى كرسي الله سبحانه وتعالى كدراهم سبعة ألقيت في ترس وترس يعني ألا إن يتقي به شيء من جلد أو خشب يتقي به المحارب ضربات السيوف والرماح ونحوها في القتال ترس يعني شيء من الجلد السميك أو الخشب أو كذا يحمله المحارب معه ويتقي به ضربات السيوف والرماح غير الدرع الدرع يكون إيه يعني عبارة عن حلقات من الحديد مشبوك بعضها في بعض يلبس يصنع إيه كهيئة القميص يعني كأنه قميص لكن مصنوع من حلقات حديد إيه صغيرة حلقات صغيرة يعني مشبوك بعضها في بعض وكذا ويلبسه الإيه المحارب مثل ما يلبس القميص وحلقات الحديد تكون صغيرة بحيث لا ينفذ إيه من خلالها الضربات وبعدين إيه أحيانا المحارب كان المحاربون بعدما يلبس الدرع يضع فوقه إيه ترسا يمسك بيده خشبة أو قطعة من جلد سميك أو كذا يتقي بها ضربات السيوف والرماح فالمقصود أن الترس هذا بيكون إيه يعني مساحته ضخمة وكبيرة والدراهم صغيرة فالسماوات السبع يعني في كرسي الله سبحانه وتعالى كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض يعني نسبة إيه الكرسي بالنسبة إلى عرش الله سبحانه وتعالى طيب ما هو الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين بين يدي العرش كالمرقاة إليه هكذا إيه قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية الكرسي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض في تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض قال الكرسي موضع القدمين بين يدي العرش كالمرقاة إليه وطبعا هذه الصفات يعني من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ويعني كيفيتها كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها لا نعلم كيفية هذه الصفات ولكن نؤمن بها صفتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى فهذا الحديث الذي معنا حديث ضعيف حديث ضعيف الإسناد ولكن معناه يعني يدل عليه الآية الكريمة آية الكرسي قول الله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي الله سبحانه وتعالى يتسع لإيه للسماوات والأرض سماوات الأرض يتسع لها كرسي الله سبحانه وتعالى فإذا عرفنا أن الكرسي يعني هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى وأن الكرسي يعني صغير بالنسبة إلى العرش فكيف بالعرش وعلى كل حال فالعرش أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل له عرش وأن الله عز وجل مستوي على عرشه سبحانه وتعالى لكن لابد أن نعلم أن الله سبحانه مستغن عن العرش ومستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الغني عن كل شيء لا يفتقر الله سبحانه وتعالى لا يفتقر الله عز وجل إلى شيء فالله سبحانه وتعالى غني عن العرش وغني عن العالمين والعرش نفسه محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى يعني أيضا لا يتوهم أحد أن الله سبحانه وتعالى محتاج يعني إلى العرش ليحمله أو كذا لا هو العرش نفسه محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل مستغن عن العرش ولكنه من صفاته سبحانه أنه مستو على عرشه عز وجل وله سبحانه وتعالى عرش عظيم وكريم يليق بعظمته سبحانه وتعالى. طيب، أورد بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، يعني بين الايه السماء والسماء التي تليها مسيرة ايه 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. الله عز وجل قال إيه؟ وكان عرشه على الماء، عرش الله سبحانه وتعالى إيه؟ على فيها مسيرة 500 عام، ثم يعني بعد ذلك بعد السماء السابعة الكرسي، و يعني في هذا الأثر عن ابن مسعود أن الكرسي بينه وبين الماء 500 عام، وأن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء، والله سبحانه وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يعني مع علو الرب سبحانه وتعالى فهو عز وجل لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال: وله طرق. الحافظ قال يعني هذا الحديث له عدة طرق. نعم. نعم، طبعا هنا ايضا يعني اشكال يعني ذكره البعض من الناس الان، مثلا بالمسافات التي يقولونها يعني بيننا وبين بعض الكواكب، او بيننا وبين السماء مسافة كذا وكذا. فعلى كل حال يعني هو هذا الحديث يعني قال الحافظ الذهبي له طرق وكذا، ومن العلماء من ضعفه ومن من صححه، لكن على كل حال يعني لو صح الحديث فال 500 عام بمسيرة من وبسير من؟ الله أعلم، العلم عند الله سبحانه وتعالى. من الأعوام مثلا ما قال الله عز وجل: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 500 عام، مسيرة 500 عام بأي سرعة من السرعات؟ يعني الإنسان مثلا لو مشى بسرعة المشي العادي، ولا بسرعة الإبل، ولا بسرعة البرق، ولا الريح، ولا كده، يعني بسرعة من السرعات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، لو يعني صار الإنسان بالسرعة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى 500 عام فيصل إلى السماء. على كل حال أن هذه أمور غيبية علمها أو حقيقتها عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ضعيفا يعني في سنده ضعف، حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، أو مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث يعني ضعفه كثير من الحفاظ، منهم الحافظ الذهبي وغيره. لكن يعني على كل حال يعني هو أراد أن يستشهد بهذا على عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى عظمة الله سبحانه وتعالى وتمام قدرته، يعني أدلة هذا المعنى كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يعني جاء فيها ذكر أشياء عن عرش الله سبحانه وتعالى وعن كرسي الله سبحانه وتعالى، ونذكر يعني بعض ما جاء في نصوص الكتاب والسنة عن العرش والكرسي. فالعرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف السلف في أول المخلوقات، هل هو العرش أو القلم؟ العرش قيل إنه أول المخلوقات، وقيل بل أول المخلوقات القلم، لأنه جاء في يعني حديث إن أول ما خلقه الله القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني أفاد أن القلم أول المخلوقات، ولكن في نصوص أخرى يعني تفيد أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق العرش قبل ذلك. فمن العلماء يعني من قال إن القلم هو أول المخلوقات، إنها أولية نسبية، أولية نسبية يعني هو أول مخلوقات معينة، يعني قد يكون الشيء أول بالنسبة لما بعده، ولكن قد يكون مسبوقا بشيء، يعني هناك أولية نسبية وأولية مطلقة. فكثير من السلف يعني وأكثر العلماء قالوا إن من القلم أول المخلوقات، يعني أول مخلوقات معينة، ولكن يعني هذا لا يمنع أن العرش يعني خلق قبله. على كل حال العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وعرش الله تعالى له ظل، يظل الله سبحانه وتعالى فيه يوم القيامة 7 أصناف من عباده، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قالوا الظل هنا المقصود به ظل عرش الله سبحانه وتعالى، قال المقصود بالظل ظل عرش الله سبحانه وتعالى، يظل الله عز وجل في ظله يوم القيامة، أي في ظل عرشه 7 أصناف من عباده: إمام عادل، الحاكم العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل قلبه معلق بالمساجد، أو في لفظ ورجل قلبه معلق بالمسجد كلما خرج منه حتى يرجع إليه. قلبه معلق بالمسجد، شديد الحب للمسجد، يعني كأن قلبه تعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. نعم. سبع جنان؟ لا، الجنات يعني أعظم من ذلك بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وأعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمة. الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمة، أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها درجة أخرى، سقفه عرش الرحمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. فالجنة 100 درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري. أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف، عليكم السلام عليكم، يعني طائفة من المؤمنين الذين قال الله تعالى وهم في الغرفات هم آمنون، قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، مع عباد الرحمن المنصفون بالصفات المذكورة في آخر سورة الفرقان، قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، هؤلاء أهل الغرفة. فأهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما إيه تتراءون الكوكب الدري، كما يرى أحدكم الكوكب الشديد الإيه الإضاءة المتوهج الإضاءة البعيد، يعني هكذا إيه يكون أهل الغرف في الجنة، الجنة 100 درجة كما في الحديث. I'm not sure you said that there's not 100 paradises, there's just 700 levels, not paradises. نعم السماوات سبعة، لكن نعم السماوات طبعا ايه يوم القيامة ستطوى السماوات خلاص ما فيش السماوات، ده هي اصلا الجنة بداية الجنة من فوق السماء السابعة، من اول درجة من درجات الجنة بعد السماء السابعة، فالسماوات كلها بقى ايه ستطوى يوم القيامة وتزول وخلاص، وتبقى ايه الجنة درجات 100 درجة، اول واحدة منهم بعد السماء السابعة، عند ان الله تعالى قال ايه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، النبي صلى الله عليه وسلم عرج به يوم المعراج وصعد فوق السماء السابعة ورأى سدرة المنتهى ورأى عندها إيه جنة المأوى. ذكر الله سبحانه وتعالى في 7 آيات من كتابه الكريم أنه استوى على العرش، 7 آيات من القرآن الكريم تعرف بآيات الاستواء، وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فيها أنه عز وجل استوى على العرش، معنى استوى يعني على وارتفع واستقر، الاستواء له إيه معان فسرها بها السلف الصالح وهي إيه على وارتفع واستقر وصعد، على وارتفع واستقر وصعد، ومن السلف كذلك يعني صح عن جماعة من السلف منهم مجاهد ابن جبر إمام التابعين في التفسير صاحب ابن عباس قال إيه جلس على العرش سبحانه وتعالى، صح هذا المعنى عن إيه عن جماعة من السلف قالوا استوى يعني جلس، هذه إيه يعني 5 معان ثابتة عن السلف الصالح فسروا بها الاستواء، استوى على العرش قالوا يعني صعد أو على أو ارتفع أو استقر أو جلس سبحانه وتعالى على العرش بكيفية تليق بكماله سبحانه وتعالى، دائما صفات الله سبحانه وتعالى تليق بكماله، لا نعلم ايه كيفية هذه الصفة، نؤمن بها ونفوض الايه الكيفية الى الله سبحانه وتعالى. وقال الامام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الامام مالك رحمه الله ايه وضع ايه قانونا قاعدة عظيمة في ايه في صفات الله سبحانه وتعالى، قال الاستواء معلوم يعني معناه معلوم من لغة العرب، العرب تقول استوى، شوف ايه العرب القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ننظر ماذا تعني العرب بكلمة استوى ونفهم ايه المعنى، والعرب ايه تقول استوى بهذه المعاني الخمسة المذكورة، فقال الاستواء معلوم يعني معناه معلوم والكيف مجهول، لكن كيف استوى لا نعلم، كيفية لا نعلم، ليس ايه استواء الله تعالى ليس مثل استواء المخلوق، استواء الله تعالى يليق بكماله. قال والإيمان به أي الإيمان بالاستواء واجب، لابد أن نؤمن إيه باستواء الله تعالى، أن الله تعالى ذكر ذلك في 7 آيات من كتابه الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والسؤال عنه بدعة يعني السؤال عن كيفية الاستواء، لأن سبب هذه العبارة أن الإمام مالك رحمه الله سئل إيه كيف استوى، جاءه رجل وقال كيف استوى، فقال والسؤال عنه يعني هذا السؤال بدعة عن الكيفية، الإمام مالك رحمه الله إيه أخذته الرحضاء يعني عرقا شديدا وغضب من هذا السؤال وقال إيه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وطبعا إيه أهل البدع من نفاة الصفات قالوا استوى يعني استولى، المعطلة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى والمؤولة قالوا استوى يعني استولى، وكلمة طبعا هذا كلام ايه باطل، ويعني الشيخ الاسلام رحمه الله قال يعني هذا باطل ايه 20 وجها، والامام ابن القيم ذكر يعني اكثر من هذا كثير اوجه كثيره تدل على بطلان تفسير استوى باستولى، اولا انه ليس هذا المعنى ايه معروفا في كلام العرب، ويعني هناك بيت شعر منسوب الى الاخطل النصراني لكن هذا البيت ايه منحول، قال أئمة اللغة هذا البيت منحول لا تصح نسبته لأنه قال إيه ثم استوى بشر على العراقي من غير بلا سيف ولا دم مهراقي، فقالوا ايه هذا البيت منحوت يعني لا يصح. من ائمه اللغه الامام ابن الاعرابي من ائمه اللغه يعني لما قيل له يعني ان ناسا إيه يقولون استوى يعني استولى قال ان العرب لا تقول استولى الا على شيء لك فيه منازع ومضاد. العرب لا تقول ايه استولى على كذا الا على شيء لك فيه منازع ومضاد. كيف يكون الله سبحانه وتعالى استولى على العرش؟ يعني العرش يعني كان بحوزه ملك اخر، يعني قال لو كان هذا لكان العرش يعني بحوزه ملك اخر واستولى الله عليه، تعالى الله عن ذلك. لا يمكن تفسير ايه استوى استولى. ثم انه لو كان يعني هم يقولون ايه طب لا نقصد ايه استولى بمعنى ملك يعني مش بمعنى انه في حوزه ملك اخر ولا شيء. فلو كان استوى بمعنى ملك ما لم تكن للعرش خصوصيه. يبقى إيه لماذا يعني ما ياتي الاستواء ابدا في الا إيه على العرش؟ ما جاش ابدا ان الله تعالى استوى على شيء اخر غير العرش. لو كان استوى بمعنى ملك ما كانش للعرش خصوصيه، يعني استوى بقى ملك ملك كل شيء. لكن لماذا العرش خاصه ياتي معه الاستواء الا يعني استوى بقى ملك ملك كل شيء. لكن لماذا العرش خاصة يأتي معه الاستواء إلا لأنه بالمعنى المعروف استوى بمعنى على وارتفع وصعد كما ذكرنا. ووصف الله سبحانه وتعالى عرشه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، كما قال الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، وقال رب العرش الكريم، وقال ذو العرش المجيد. طبعا ذو العرش المجيد على قراءة الايه الجر وقراءة حمزة والكسائي وخلف قالوا ايه ذو العرش المجيد، تكون المجيد نعتا للعرش في قراءة يعني الجمهور ذو العرش المجيد يكون المجيد نعتا لله تعالى، ولا تنافي بين القراءتين، فالله تعالى مجيد وعرشه مجيد. ويحمل عرش الله سبحانه وتعالى 8 ملائكة يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يعني 8 ملائكة. لماذا قلنا 8 ملائكة؟ الآيات الأخرى إيه تفسر، لأن الله تعالى قال وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش من الملائكة ومن حوله من الملائكة الآخرين الذين حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. والعرش في اللغة هو سرير الملك. العرش هو ايه سرير الملك، كما قال الله تعالى عن ايه بلقيس ملكة سبأ قال ايه ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. فالعرش هو ايه في لغة العرب كما يوضحه القرآن هو ايه سرير الملك. وقال أمية بن مصلت ايه في أبيات له قال وسوى فوق السماء سريرا. وعرش الله سبحانه وتعالى له قوائم، عرش الله عز وجل له قوائم كما جاء في الحديث المتفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون، الناس يصعقون يوم القيامة أو يصعقون، فأكون أول من يفيق. النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يفيق لما ينفخ إيه إسرافيل النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. عرفنا إيه هناك إن هناك نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام نفخة الثانية اللي هي نفخة البعث يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق. قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. في لفظ إيه فإذا أنا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. متفق عليه حديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه فلا أدري أفاق قبلي، يعني هل موسى عليه السلام أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول من يفيق يوم القيامة في نفخة البعث، فيجد موسى عليه السلام إيه ممسكا بقائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أساق قبلي أم جوزي بصعقة الطور اللي هو لم يصعق أصلا لأنه صعق في الطور كما في قوله تعالى فخر موسى صعقا. الحديث متفق عليه. لا يستفاد من هذا أن عرش الله تعالى له قوائم وتحمله ملائكة كما ذكرنا 8 من الملائكة. وجاء في حديث ضعيف اللي هو نفس الحديث الذي قرأناه الأخير اللي هو آخر حديث ذكر في كتاب التوحيد هو حديث العباس بن عبد المطلب في زيادة ضعيفة هو لم يذكرها الحديث أصلا يعني في السنة بعد في جزء من الحديث حذفه أن العرش يحمله 8 أوعال الوعل اللي هو التيس الجبلي أو كذا 8 أوعال. طبعا بعض العلماء الذين يعني قرأوا هذا الحديث قالوا يعني الجمع ان من 8 ملائكة على هيئة الأوعال لكن هذا ليس بصحيح ان الحديث هذا ضعيف والله سبحانه وتعالى يعني ذكر ان العرش تحمله الملائكة فالصحيح العرش يحمله ملائكة وعلى صورة يعلمها الله سبحانه ليس بصورة الأوعال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. شحمة الأذن لهذه بين شحمة الأذن والعاتق اللي هو هذا اللي هو بين العنق والكتف يعني هذا اللي هو العاتق اللي هو بين العنق والكتف. فالملك هذا ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن هذا الملك يعني وأن يخبر أمته هذا ملك من حملة العرش. فهذا دل هذا على أن العرش يحمله 8 من الملائكة ولهم آذان ولهم عواتق كما في الحديث. نعم. عند الكلام اللي تذكرونه من القرآن هو تقريبا حرفيا من سورة النمل يعني النمل سبحان الله. نعم طبعا يحتمل يعني الأناجيل والموجودة يعني بأيدي أهل الكتاب بقي فيها أشياء من الحق. يعني أخونا يذكر أن إنجيل برنابة فيه يعني كثير مما ذكرناه اليوم من صفات الله تعالى وصفات عرشه وعظمته لا يزال موجودا في إنجيل برنابة. وهذا الإنجيل يعني النصارى يخفونه ويدعون يعني عدم صحته كان موجودا في يعني لعل أخونا يعني أدرى لعل أخانا يعني أدرى بقصته أنه كان مخفيا يعني في بعض الأديرة وفي بعض الكنائس وكذا ويحرصون على ألا يطلع عليه أحد وشاء الله سبحانه وتعالى أن يطلع عليه بعض الناس وأن ينشروه. وفي أشياء كثيرة مما توافق ما في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عرش الله سبحانه وتعالى على الماء كما قال الله عز وجل وكان عرشه على الماء أخونا الصوت يعني مكتوم شوية في يعمل الصلاة شوية خلينا نعلي الصلاة شوية. فقال الله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء. وكان هنا يعني لا تنافي استمرار ذلك هذا مثل قوله تعالى وكان الله عليما حكيما كان الله عزيزا حكيما يعني ولا يزال سبحانه وتعالى. كان عرشه على الماء يعني ولا يزال كذلك كما دلت عليه نصوص أخرى. قال عبد الله بن رواحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. قد شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. هذا الحديث يعني صححه الحافظ ابن عبد البر والحافظ الزهري في كتاب العلوم. وقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قد اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب هذا يعني بعض ما يتعلق بصفة عرش الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل وفوائد تستفاد من هذا الباب. الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فعرفنا في هذا الباب تفسير الآية الكريمة، وذلك لما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود وقال إن نجد في التوراة أن الله تعالى يضع الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع والثرى على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع أو كما ذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية تصديقا لقول الحبر، وقرأ الآية الكريمة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كان هذا يعني تفسيرا للآية الكريمة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الحبر في كلامه هذا. قال الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. هذه العلوم والأخبار يعني التي جاءت في التوراة يعني كان كثير منها بقي عند اليهود ولم يحرف. اليهود حرفوا وغيروا كثيرا مما في كتابهم، لكن بقي عندهم أشياء لم يحرفوها ولم يبدلوها، وهي الأشياء التي وافقها ما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه العلوم باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، يعني لم يفسروها بتفسير يخالف ظاهرها. ويعني كأنه يقول إن اليهود يعني على الرغم من ضلالهم كانوا أحسن حالا من بعض يعني في تصرفهم مع هذه النصوص التي بقيت في كتابهم من بعض من يعني الفرق التي يعني حرفت هذه النصوص الصفات وأنكرتها وبدلتها وغيرتها من هذه الأمة. طيب قال الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، يعني القرآن موافق لما قاله الحبر. طبعا الآية الكريمة كانت نزلت قبل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ويعني صدق الحبر في الشيء الذي قاله. والخلاصة يعني أن يعني أخبار أهل الكتاب منها ما يوافق ما في القرآن والسنة، منها ما يوافق ما في القرآن والسنة، فما يوافق ما في القرآن والسنة فهو يعني نعلم أنه من الحق الذي لم يحرف الأخبار الموجودة في كتب أهل الكتاب، منها ما يوافق ما في القرآن والسنة، فنعلم أن هذا من الحق الذي لم يحرفوه ولم يبدله، ومنها أخبار يعني يعارضها ما في القرآن والسنة، فنعلم أن هذه الأخبار مما حرفوها وبدلوها. وفي كتبهم أخبار ليس في القرآن والسنة ما يوافقها ولا ما يعارضها، يعني الأخبار التي في كتبهم ثلاثة أقسام: قسم يوافق ما في القرآن والسنة فهذا حق نعلم أنه مما لم يحرفوه، وقسم يصادم ما في القرآن والسنة مثل ادعائه مثلا أن عيسى بن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وما في كتب اليهود أن الله تعالى فقير وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذه الأخبار يعني تصادم ما في القرآن والسنة نعلم أنها من التحريف والتبديل، وعندهم أخبار توافق ما في القرآن والسنة فنعلم أنها من الحق الذي لم يحرف ولم يبدل، كهذه الأخبار التي أوردناها اليوم أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، هذا وافق ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وافق قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والقسم الثالث الذي لا يوافق ولا يخالف أخبار في كتبهم لا توافق ولا تخالف، هذه ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن هذه الأشياء التي لا تخالف ولا توافق يحتمل أن تكون من الحق ويحتمل أن تكون من التحريف، يجوز أن نحدث بها من غير جزم بتصديقها ولا بتكذيبها، مثل مثلا بعض التفاصيل المتعلقة بقصص القرآن، كثيرا ما يوجد عند أهل الكتاب تفصيلات لبعض القصص المذكور في القرآن الكريم، قصة البقرة التي أمر بني إسرائيل بذبحها قال الله تعالى فقلنا ضربوه ببعضها، بعض البقرة هذا ما هو كتب أهل الكتاب، بعضها يقول أمر أن يضربها بزنبها وبعضهم يقول بلسانها وبعضهم يقول كذا، هذه أخبار يعني قد تكون حقا وقد تكون محرفة، وهكذا مثلا لون كلب أهل الكهف مثلا لون الكلب وصفة الكلب وكذا، هذه توجد في كتبهم ويحتمل أن تكون حقا ويحتمل أن تكون باطلا، العلم عند الله تعالى. نعم. كيف نتخيل يعني سبحان الله تعالى. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى عظيم عز وجل، ولا يمكن للإنسان يعني أن يتوهم صفة الله سبحانه وتعالى، وقال بعض السلف يعني كل ما خطر ببالك الله تعالى على خلاف ذلك، أي صفة تخطر في ذلك أن الله تعالى عليها فالله عز وجل على خلاف ذلك سبحانه وتعالى، وذلك يعني لماذا كيف لا يستطيع الإنسان أن يتخيل صفة الله سبحانه وتعالى؟ لأن عقل الإنسان العقل البشري هذا مخلوق ضعيف عاجز، العقل البشري هذا مخلوق ضعيف عاجز، وطبيعة العقل البشري أنه يعني لا يمكن أن يتصور شيئا إلا من خلال المعلومات التي تمده بها الحواس، يعني العقل البشري يعني لا يمكن أن يتصور شيئا إلا من خلال المعلومات التي تمده بها الحواس، الحواس خمسة اللي هي السمع والبصر والشم والذوق والمس، السمع والبصر والشم والذوق والمس، هذه الحواس الخمس، فالعقل البشري مثل جهاز الكمبيوتر، يعني جهاز الكمبيوتر يعني صورة مصغرة للعقل البشري، جهاز الكمبيوتر مش ممكن يعني يستنتج يعني أشياء وكذا إلا من خلال معلومات تمده بها، وبعدين من خلال هذه المعلومات التي أمدته بها يبدأ هو يكون منها نتائج ويستنبط أشياء وكذا، فإذا لم تمده بأي معلومات عن شيء ما لا يمكن أنه يأتيه بنتائج وتصورات صحيحة، ما أمديته بأي معلومات، العقل كذلك ايه يعني تأتيه معلومات عن طريق الحواس وهو ايه يربط هذه المعلومات بعضها ببعض وعليكم السلام عليكم ويستنبط منها ايه نتائج وتصورات وكذا. فمثلا يعني الانسان ممكن يتصور مثلا صورة ايه انسان اخر من خلال رؤيته ايه لامثاله او نظرائه او من خلال مثلا يعني وصف الذين رأوه ناس مثلا رأوه يصفونه لك انه طويل انه كذا وكذا. فممكن ايه من خلال هذا ممكن العقل ايه يحاول ان هو يعني يستنتج اشياء ويستنبطها من خلال معلومات الحواس امدته به سمع بها او رآها او كذا او مسها او شيء. لكن يعني العقل لو وصلت اليه معلومات ناقصة فيكون حكمه ناقصا. لو وصلت اليه معلومات ناقصة عن قضية من القضايا فيكون حكمه ايه خاطئا بسبب نقص المعلومات. واذا وصلته معلومات خاطئة يكون ايه يعني حكمه خاطئا. فلهذا دايما الذين يحاولون عن طريق العقل مثلا يعني الخوض يعني في ذات الله سبحانه وتعالى لابد وان تكون النتيجة ايه حتما ايه خاطئة لان الحواس ما امدت العقل البشري بشيء يتعلق بحقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. ان الله تعالى وصف مخلوقا من مخلوقاته وهو الايه الجنة قال يعني في يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفها قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة ومخلوق مخلوقات لا تعرف ما لا خطر ما لم يخطر على إيه يعني عقل بشر أو قلب بشر. والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به إيه الأبصار. والأبصار هنا من معانيها البصائر. وكذلك حتى الأبصار يعني عند الناس لا يرون الله تعالى في الدنيا ولكن إذا رأى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة فالأبصار أيضا لا تدركه يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى. لا تحيط به سبحانه وتعالى يعني ولكن يعني الرؤية لا يلزم منها يعني الإحاطة سبحانه وتعالى. نعم بسطنا. لماذا يسمي القرآن اليهود والنصارى أهل كتاب؟ لأنهم عندهم بقايا كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. الكتاب الذي عند اليهود هو التوراة والكتاب الذي عند النصارى هو الإنجيل. يعني هذان بقايا كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى فيه أشياء يعني بقيت من الحق الذي أنزله الله. الكتاب الذي أنزله الله على موسى والكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام فعندهم إيه بقايا من الحق الذي أنزله الله وأشياء حرفت وبدلت. فلا شك أنهم يعني سيكونون يعني أقرب إلى المسلمين من الكفار الذين ليسوا أهل كتاب الذين ليس عندهم إيه أثارا من أي علم سماوي جاءهم من الله تعالى. اليهود والنصارى عندهم بقايا أشياء من الحق لكن طبعا عندهم تحريف وتبديل وتغيير كما إيه ذكرنا لكن عندهم بقايا من الحق. If it allows to perform on the earth and hope and pray to reach the 111th in paradise. نعم أخونا يسأل يعني هل مسموح للإنسان يطمح في أن يكون في أعلى درجات الجنة؟ نعم بل هذا هو الذي ينبغي للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى. أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم ولن يدخل أحد الجنة بعمله. الإنسان لو وكل إلى عمله عمل الإنسان مش هيبلغه الدرجة الأولى حتى ولا أقل من الأولى. ولكن يعني دخول الجنة كله برحمة الله تعالى فلا مانع أن يتفضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء ويرفع درجته. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يحشر المرء مع من أحب. يعني الإنسان إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام محبة صادقة يعني، لعل الله سبحانه وتعالى يلحقه. المطلوب من المسلم إذا سأل أن يسأل الفردوس الأعلى، ما يسألش يعني درجات الدنيا، يسأل أعلى الدرجات ويرجو يعني أن يتقدم الله. حديث إذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. والله الآن يعني لا، هو حديث صحيح يعني، إن شاء الله ممكن بعد الدرس إن شاء الله آتيك تخريجه في الدرس إن شاء الله. نعم. نعم. احنا قلنا ان التبديل هذا يعني ايه، سيقع على يعني سيقع على مرحلتين، يعني التبديل هذا سيقع على مرحلتين، مرحلة اللي هي بين النفختين، والمرحلة الثانية اللي هو ايه، عندما يكون الناس على الصراط. العلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني مسألة يعني الجبال طبعا سترسف يوم القيامة كما ذكرنا وكذا، والتبديل الأرض غير الأرض، منهم ما سيكون بين النفختين ومنهم ما سيكون عندما يكون الناس على الصراط. قال المسألة الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم إيه ضحك لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقرير منه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا ذكر شيء إذا حضرته وكان يعني باطلا مخالفا لما في الكتاب والسنة ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. والإنكار يعني في حالة الإنكار خاصة إذا كان شيء يعني يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وكذا، إذا ذكر يعني أمامه شيء يعني باطل مخالف لما في الكتاب والسنة كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وينكر ذلك بقوله ويعني يسبح أو يكبر ويظهر عليه الغضب صلى الله عليه وسلم. لكن لما الحبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وهنا الضحك كان إيه تقريرا بكلام الحبر وأنه يعني حق موافق لما في القرآن. قال الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. والسادسة التصريح بتسميتها الشمال. هذه الأحاديث فيها التصريح، حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى إيه يقبض السماوات، يطوي السماوات بيده اليمنى ويطوي الأراضين بشماله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يوافق ما في القرآن قوله تعالى إيه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، السماوات في يمين الله سبحانه وتعالى والأرض تكون في قبضة الله سبحانه وتعالى بيده الأخرى، وجاءت تسميتها في الحديث ابن عمر في صحيح مسلم إيه شمالا. وتكلمنا عن هذا الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين مباركة، المقصود بقوله يمين مباركة يعني هي شمال ولكن ليست إيه كعادة العرب أنهم يعني يعتقدون أن الشمال أنقص من اليمين أو أقل بركة أو كذا، لا كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يعني لا نقص فيهما ولا عيب فيهما وكلتاهما يعني في أكمل بركة. قال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، أن الله سبحانه وتعالى عندما إيه يقبض السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله ويهزهن سبحانه وتعالى يقول أنا الملك وأنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. وذكرنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا لأصحابه وهو على المنبر يعني جعل يعني يقبض يده ويهزها صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى ارتجف به المنبر وقلنا لا يخرن به صلى الله عليه وسلم. You mentioned the tyrants and the arrogant. Do you mean the tyrants and the arrogant? ثم وذكر بعد ذلك يعني ما يتعلق بعظمة الكرسي وعظمة عرش الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك يعني من الفوائد التي مر ذكرها في الحديث. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان درس اليوم آخر درس في شرح هذا الكتاب، قد بدأنا فيه يعني قبل سنة ونصف تقريبا، وهذا الدرس يعني هو آخر دروس شرح هذا الكتاب. ومن باب يعني الفائدة يعني هذا الكتاب يعني قد قرأناه على شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح العبيد، والشيخ عبد الله بن صالح العبيد قرأه كاملا من أوله إلى آخره على الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن فارس، وهو قد قرأه كاملا على الشيخ حمد بن فارس، وهو قد قرأه كاملا على الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب. الشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ الكتاب على جده المؤلف رحمه الله من أوله إلى باب ما جاء في السحر، وأجازه المؤلف لباقي الكتاب. انتهينا من هذا الكتاب، وإن شاء الله يعني لعل يوم الأحد القادم كنت أقترح يعني أن نشرح كتاب الآداب للإمام ابن مفلح، وكتاب عظيم جدا يعني من الكتب التي يعني تناولت مسائل يعني لا توجد في غيره، تكلم عن الآداب، تكلم عن